السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ بن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صلاة العيدين، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم العيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة العيد من المعلوم أن السنة أن تكون في الصحراء، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم بالمصلى، والمصلى صحراء خارج البنيان. والظاهر والله أعلم أنه كان مكان مسجد الغمامة الآن، لكن إذا حصل سبب إما برد شديد أو مطر كما سمعنا الآن في هذا الحديث، فإنه اضطرارا لا بد أن يصلوا داخل المساجد، داخل المدن في المساجد. فلذلك يقول لما صار ذلك اليوم يوم العيد يوم مطير، صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة العيد في المسجد. وعلى كل حال بالنسبة للحرمين الآن ولتوسع المدن وبعد الصحراء عنهم وكبر المسجدين وأنهما يسعان خلق كثير، فإنهم مضطرين إلى أن يصلوا في المسجد دائما. أما بقية المدن فلا زال بقدر الإمكان أن يصلوا في مكان مكشوف على أنه في الصحراء، إلا إذا كان هناك أسباب كما قلنا مطر أو برد شديد، فإنهم يصلون في الجوامع في مسجد الجمعة. إذن الذي نستفيد من هذا الحديث استحباب صلاة العيد في الصحراء ما لم يكن عذر. اثنين، إن كان عذر كمطر أو غيره مما يمنعهم من الصلاة في الصحراء، فلا بأس أن تصلى صلاة العيد في المسجد، والله أعلم. نعم. قرأه أبو داود بإسناد لين. لين يعني أن السند فيه بعض الرواة قد يكون فيه بعض المقال، ولكنهم لم يقدحوا بأحد يعني قدحا يسقط صحة الإسناد تماما. وبما أنه من الأعمال التي لا ينبني عليها حلال وحرام، والعلماء رحمهم الله بنوا عليه مسألة فقهية وحكما شرعيا على أن صلاة العيد في الصحراء ما لم يكن عذر، فإن كان عذر فتصلى في المساجد. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية البخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم، صلاة الكسوف هي من السنن التي يستحب لها أن تؤدى جماعة ذكورا وإناث، ولم يحصل كسوف على زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وذلك أن الشمس قد انكسفت فوافق بإذن الله ذلك اليوم الذي توفي به إبراهيم عليه السلام ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صبي صغير له تقريبا سنة ونصف، ما زال في سن الرضاعة. فقال بعض الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، بناء على ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية أن الكسوف أو الخسوف، كسوف الشمس أو خسوف القمر، إنما يحصل لموت عظيم من العظماء. كان هذا هو الاعتقاد السائد المشهور عندهم، فلذلك لما وافق بإذن الله ذلك اليوم قال بعض الناس هذه المقالة. ولعل ذلك بمشيئة الله أراد عز وجل أن يحصل حتى يكون مناسبة بأن ينبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحكم، لئلا تبقى هذه العقيدة راسخة في أذهان الناس. فأراد الله عز وجل كونا وقدر أن يكون وقت كسوفها في اليوم الذي مات به إبراهيم عليه السلام، حتى يبين للناس صلى الله عليه وسلم بأنه لا علاقة للكسوف بموت أحد ولا لحياته، وإنما هي آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يذكرهم إذا حصل منهم شيء من المعاصي، يذكرهم بما يحصل من هذا التغير في بعض الآيات الكونية، ليراجعوا ربهم ويتوبوا من ذنبهم. ولذلك حثهم عليه الصلاة والسلام على الدعاء والاستغفار والصلاة حتى ينكشف ما بهم، يعني حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، وأنه ليس لها علاقة بموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يعظ بهما عباده ويذكرهم. وقد ذكروا في بعض الروايات الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل هذا الكسوف خاف وتغير وجهه، فخرج وهو يجر رداءه متوجها إلى المسجد، وأمر المنادي ينادي الصلاة جامعة، وكان يخشى أن تكون الساعة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله عليه. فلما اجتمع الناس صلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعتين جهرا، كل ركعة بركوعين وسجدتين، يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة، حتى قالوا إنه قرأ إما بسورة البقرة أو بما يعادلها من القرآن. فكبر صلى الله عليه وسلم ثم قرأ الفاتحة ثم شرع بالقراءة وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويل ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قرأ الفاتحة وقراءة أيضا طويلة لكنها خف من الأولى ثم ركع ثم رفع ثم سجد سجدتين طويلتين. ولا شك أن إطالة الركوع يشغله الإنسان بكثرة التسبيح والتقديس والتعظيم لله لقوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني بكثرة التسبيح. وأما إطالة السجود فإنه يشغله الإنسان بكثرة الدعاء بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر، يكثر من الدعاء واللجوء إلى الله والاستغفار لقوله عليه الصلاة والسلام وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنا من يستجاب لكم. هذا في أي سجود، لكن أنه في سجود أو في صلاة الكسوف المقصود منها التضرع إلى الله والابتهال إليه بأن يكشف ما نزل بهم، فإنهم لقوة إيمانهم وقدوتهم محمد عليه الصلاة والسلام خافوا خوفا شديد. وهذا شأن المؤمن كامل الإيمان، فإنه كلما عظم كلما قوي إيمانه عظم خوفه من ربه، أخوفكم من الله أعلمكم به، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما عظم خوفك من الله دليل على قوة إيمانك، وذلك يحملك على تجنب المعاصي وكثرة الدعاء والاستغفار. ثم قام وصلى ركعة أخرى كالأولى تماما، إلا أنه أقل وأخف في القراءة وفي الأفعال أيضا، يعني الركوع والسجود. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم فإذا الشمس قد انجلت وعادت إلى طبيعتها، فخطب به عليه الصلاة والسلام وذكرهم ووعظهم. ومما قال صلى الله عليه وسلم لما سمع أن بعض الناس قالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني من الآيات الكونية، وإنهما لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وأنهما لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما شيء يعني تغير فصلوا وادعوا، يعني ارجعوا إلى الله وابتهلوا إليه وأكثروا من الدعاء والاستغفار، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ومما قال في خطبته عليه الصلاة والسلام إنه لا أحد أغير من الله، لأنه عز وجل غيور على نعمه وغيور على حرماته، فلا يرضى أن تزني أمته أو يزني عبده أو يسرق عبده أو تسرق أمته، فهذا مما يغضبه، فهو غيور على حرماته وغيور على نعمه. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها، قفوا عندها. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فما حرم عليك يجب أن تحرمه. وسكت أشياء رحمة لكم من غير نسيان، وعز وجل ما ينسى ولا يضل، ولكنه يخفف عن عباده فيترك بعض الأشياء تخفيفا على عباده مبنية على الأصل وهو الإباحة. وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا وقت الوحي ونزول القرآن ووجود الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بعده صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين، وليس هناك تشريع جديد، فيجب على كل من جهل شيئا يسأل عنه. إنما على وقت وجوده عليه الصلاة والسلام فإنه كره لهم كثرة السؤال، لئلا يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم بسببه، فيكون تشديدا على الأمة. ولذلك قال إن الله سكت عن أشياء من غير النسيان فلا تسألوا عنها. أما بعده عليه الصلاة والسلام فإنه يجب على من جهل حكما أن يسأل عنه، ولا يستحي ولا يتكبر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما رأى من الآيات والأمور العظيمة في ذلك اليوم أنه رأى الجنة ورأى النار، فرأوه تقدم عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، ورأوه تقهقر، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن تقدمه لما رأى الجنة فهم أن يقطف منها عنقودا، فلو كان ذلك له، يعني لو قدر له، لبقوا يأكلون منه طول الدهر، لأن نعيم الآخرة ما ينتهي. ولكن الله عز وجل أراد أن يريه الجنة عيانا، وأما الأخذ منها شيء فلم يكن ذلك ممكنا في الدنيا. وأما لما تأخر أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى النار فخاف منها فتقهقر. وهذا دليل على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان، ليست ستخلق بل هي موجودة. وقد رآها أيضا عليه الصلاة والسلام جنة يوم ليلة عرج به إلى السماء، ورآها في المنام، ورؤيا الأنبياء حق وصدق، فلا شك في ذلك، ولا حديث والآيات تدل على ذلك. إن الله خلق جنة عدل بيده، فلما غرسها قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وحديث احتجت الجنة والنار. فالمقصود أولا في هذه الأحاديث بيان شرعية صلاة الكسوف إذا حصل ذلك من الشمس والقمر. اثنين أنها تصلى على الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ركعتان كل ركعة بركوعين وسجدتين. ثلاثة إطالة القراءة وجميع الأفعال، وأن كل ركن أخف من الذي قبله بقليل. أربعة، مشروعية كثرة الدعاء والاستغفار والابتهال إلى الله حتى تتجلى وتعود الأمور إلى طبيعتها. خمسة، بيان الحكمة التي من أجلها يحصل الكسوف والخسوف وإبطال ما كان عليه الجاهلية من اعتقاد بأنهما ينكسفان لموت عظيم من العظماء. ستة، مشروعية الخطبة والتذكير للناس وحثهم على الطاعات والتحذير من المعاصي وبيان شدة غيرة الله عز وجل على حرماته، وأنه سبحانه وتعالى يرضى ويسخط، وهذه من صفاته، يرضى على من شاء ومتى شاء وكيف شاء، ويسخط على من شاء ومتى شاء وكيف شاء. كذلك إثبات الجنة والنار وأنهما مخلوقتان وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. ستة أو سبعة، أن صلاة الكسوف يستحب أن تكون جماعة، وأن تكون القراءة فيها جهرا. ثمانية، شدة خوف النبي عليه الصلاة والسلام من ربه، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما ظهره الله عليه، حيث أنه لما رأى الكسوف خاف وتغير وجهه وبادر إلى الصلاة. وهذا هو الأمر الذي حثنا الله عليه، واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. تسعى أنه يشرع للمسلمين من حين ما يروا من هذه الآيات شيئا من التغير أن يبادروا إلى الصلاة والذكر والدعاء والابتهال والاستغفار حتى ينكشف ما بهم وتعود الأمور إلى طبيعتها. عشرة، أنه قد يدرك العلم بحصول الكسوف أو الخسوف قبل أن يحدث، لأنه قد يظهر للفلكيين علامات وعن طريق الحساب، ولكن هذا لا يدل على إسقاط الحكمة التي من أجلها شرعت صلاة الكسوف، فإنه ولو علم ظاهرا فالحكمة باقية والأحكام الشرعية باقية. يعني أنه لا يكون لا أن حصول الكسوف أو الخسوف ليس من علم الغيب الذي استأثر الله به، فقد يظهر لأهل العلم بالنجوم حسب ما يتبين لهم وعن طريق الحساب. ولذلك كثيرا ما يعلنون أنه سيحصل كسوف أو خسوف فيحصل بإذن الله، فهذا لا يدل على أنهم يعلمون الغيب، لأنه يدرك بالحساب كما ذكر علماء السنة كابن تيمية وغيره رحمهم الله. والفوائد التي يشتمل عليها هذا الحديث وأمثاله مما ذكر في هذا الباب كثيرة. وقد يحصل روايات متعددة لكن مصبها في شيء واحد، لأنه ما حصل الكسوف إلا مرة واحدة على زمنه عليه الصلاة والسلام. فلذلك كما ذكرنا أنها تصلى ركعتين، كل ركعة بركوعين وسجدتين. وقال الفقهاء رحمهم الله أنهم لو خرجوا من الصلاة ولم ينجلي الكسوف فإنهم يبقون على الذكر والدعاء والاستغفار، أما الصلاة فإنها لا تعاد. والله أعلم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وقوله إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، أي بسبب موت أحد، ولا لحياته يعني لميلاده. لكن كيف قال ولا لحياته مع أنهم يقولوا إنها كسفت لولادة إبراهيم رضي الله عنه، وإنما قالوا لموته. والجواب هو أنهم إذا علقوا هذا بموته فحري أن يعلقوا ذلك أيضا بحياة المعظم عندهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العقيدة الجاهلية من جميع وجوهها، يعني سدا للذرائع. يعني ربما أنهم مثل ما قالوا إنها كسفت لموت فلان، فلا يستبعد أن يقول كسفت إذن لولادة فلان، فأراد أن يسد الباب قبل حصوله. نعم. وقال الشيخ البسام رحمه الله تعالى الحكمة في إيجاد الكسوف أو الخسوف وتخويف العباد وإنذارهم عقاب الله تعالى وإزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها واطلاع الناس على نموذج مما يقع يوم القيامة، والإعلام أنه يؤاخذ بالذنب من لا ذنب له، يحذر المذنب من ذنبه ويحذر المطيع العاصي. وكل هذه المعاني الروحية لا تنافي وجود الأسباب المادية والعادية. وقال شيخ الفوزان ولا يمنع كونه مدركا بالحساب ألا يحدث عنده عذاب إذا أراد ذلك الله سبحانه وتعالى، هو متوقع والله على كل شيء قدير، والله جل وعلا يتصرف في مخلوقاته كيف يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. نعم. هذا لعله تقدم بيان المقصود منه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلىها جهرا، وأنه صلىها 4، وأنه صلىها ركعتين بركوعين، كل ركعة بركوعين وسجدتين، يعني 4 ركوعات و4 سجدات، وأن النداء لها ليس أذانا وإنما يناداها للصلاة الجامعة. وقد عرفنا الحكمة والمراد من الكسوف، وأنه يستحب لنا ويشرع لنا المبادرة إلى الصلاة رجوعا إلى الله وخوفا منه، فإن الله غيور على حرماته عز وجل كما أنه غيور على نعمه، فلا أحد أغير من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا هو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا هو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا هو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا هو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا هو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا هو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلى في الشمس فخطب الناس، متفق عليه. وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. على كل حال الصحيح هو ما تبين في الأحاديث الأولى، وأما اختلاف الروايات فلا أدري ما هو السبب، مع العلم أنها لم تكسف أبدا إلا مرة واحدة، والله أعلم. نعم. قال له عن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى 6 ركعات ب4 سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. نعم، ما في تعليق على هذا. المعروف أنه الكسوف ما حصل إلا مرة واحدة، والمشهور والثابت أنه ركع صلى ركعتين كل ركعة بركعين وسجدتين. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا حاصل صور صلاة الكسوف المستفادة من كل الأحاديث الواردة في هذا الباب، لكن إذا نظرنا على أن الحادثة حصلت مرة واحدة، إذ أنه لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسوف إلا مرة واحدة، أما القمر فإنه لم يكسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتصور أن تتعدد صفة الصلاة مع الحادثة واحدة؟ فلو كانت حوادث متعددة لقلنا بأن تعدد الصفات محمول على حالة أخرى، لكن الحادثة واحدة، فكيف اختلف الرواة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال المحققون أهل العلم ذهبوا إلى الترجيح، فقال ترجح رواية عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأنهما في الصحيحين، وأما غيرهما من الروايات فهو إما ضعيف وإما معل. وبهذا قال الإمام ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. نعم، هذا هو الذي ينبغي لنا أن نعتقده ونعتمده، هو أنه ما كسفت إلا مرة واحدة، والرواية الصحيحة أنه صلىها ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين، وأنه أطال القراءة وأطال جميع الأفعال، وكل فعل أخف من الذي قبله. هذا هو القول الذي لا بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. النبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا بكمال إيمانه وشدة خوفه من الله، كما قال عز وجل: إنما أخشى الله من عباده العلماء، كان إذا هبت الريح وعصفت أو ادلهمت السماء بالغمام والسحب، تقول عائشة رضي الله عنها: يتغير وجهه عليه الصلاة والسلام ثم يجعل يدخل ويخرج ولا يسرى عنه، يعني يذهب خوفه وفزعه حتى ينزل المطر. تقول: فقلت يا رسول الله: الناس يفرحون إذا رأوا السحب يستبشرون خيرا. فقال: وما يؤمنني، فإن قوم عاد لما رأوها منعقدة، يعني معنى الحديث، قالوا: هذا عارض ممطرنا، ولكنه صار بالعكس، فجعله الله ريحا عقيم عافية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة. وهذا يدل على أن الإنسان كلما قوي إيمانه اشتد خوفه من الله ومراقبته، وأنه يخشى العواقب ونتائج الذنوب، فما كان يسر ويفرح ويطمئن عليه الصلاة والسلام حتى ينزل المطر الذي يرغبه الناس ويحبونه ويفرحون به. أما مجرد انعقاد السحب وهبوب الرياح فإنه كما سمعنا يشد خوفه عليه الصلاة والسلام، فيبدأ داخلا وخارج وقد تغير لونه، ففي هذا موعظة لنا جميعا، فهو قدوة عليه الصلاة والسلام. والذي يستحب إذا عصفت الريح أن يقول الإنسان اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به أو خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به أو أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، لأن الرياح رحمة والريح عذاب. تأملوا في القرآن ما ذكرت الرياح إلا في الرحمة، وأرسلنا الرياح لواقح، ولا ذكرت الريح إلا عذاب إلا مرة واحدة في سورة يونس، وإلا كلما جاء لفظ الريح مفرد فهي للعذاب إلا مرة واحدة في سورة يوسف حسب ما يظهر لي والله أعلم. فالمهم أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن سب الريح، لأنها مخلوقة مسخرة مأمورة مدبرة، لا تأتي بخير ولا تأتي بشر من تلقاء نفسها. فإن رجلا سب الريح لما عادته إما بتراب أو أنها كشفت ثوبه نحو ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن يسبها. وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول الإنسان اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به أو أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فلا يجوز إذا سبها، لأنها ما تأتي من تلقاء نفسها. نعم. قال الشيخ الألباني في الحديث، قال الحديث ضعيف جدا، قال الشيخ ابن باز، لكن روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح يقول اللهم نسألك خيرها خير ما فيها. الحديث نعم على هذا، أنه ينبغي الإنسان إذا رأى الريح عصفت أن يقول اللهم نسألك خير هذه وخير ما فيها. وأما يعني بقية الحديث إما أنه ثبت في أحاديث أخرى، وإما أنه لم يثبت ولكن بعض العلماء سحبه، فالله أعلم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره. العلماء رحمهم الله ذكروا أنه إذا حصل شيء تغير في الكون فإنه يستحب أن تصلى صلاة الكسوف من براكين مخيفة أو زلازل أو رياح عاتية شديدة، فإن المقصود من ذلك اللجوء إلى الله والتوبة والاستغفار، لأن ما تأتي هذه الأمور إلا لأمور يعلمها الله عز وجل، تذكيرا للعباد وتخويفا لهم لأنهم يرجعوا إليه قبل أن يصيبهم أشد منها. ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإن الله عز وجل قادر أن يغير في هذا الكون ما شاء وكيف شاء، فلا ينبغي أن نعدها أمور طبيعية فقط نتحدث عنها ونصورها ونجعلها أمور عادية، بل على المؤمن أن يخاف أن تكون عقوبة، لأن العباد يرتكبون من معاصي الله ما يسخطه ويتركون من أوامره ما يغضبه، يعني أنهم يتركون من أوامره ما يوجب غضبه ويفعلون من معاصيه ما يوجب سخطه. فلذلك من رحمته بهم أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، ولكنه قد يذكرهم بأشياء مما تحدث في هذا الكون من زلازل أو كسوف أو رياح شديدة أو نحو ذلك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك، إذا كان الكسوف في بعض البلاد دون بعض هل يصلى في البلاد الأخرى؟ إذا لم يتبين في هذه البلاد فلا أعلم أنه مشروع في حق من يصلوا، والله أعلم. يكون حالة غيم كان أو غيره. على كل حال كما تقدم، أهل الفلك الآن في الغالب أنهم يدركون هذا الشيء ويتحدثون عنه أنه قد يحصل على البلاد الفلانية وقد لا يحصل على البلد الفلاني، فهذا والله أعلم أنه يعمل به ولا يكذب به، لأنه أمر واقع وظهر حسب التجارب والواقع والعلم عند الله، والعلماء هم عاد الحكم في ذلك. فإذا رأيتموه، إيه إذا رأيتموه هذا ما في إشكال، هذا ما تحتاج شيخ ولا تحتاج فتوى إذا رأيتموه، لكن إذا ما رأيناه مثل ما قلت ربما حصل غيوم مدلهمة ولم يتبين عندنا، ولكنهم ذكروا أن الكسوف سيحصل في البلد الفلاني في الساعة الفلانية، يعني حتى أنهم يحددون الساعات، وقلنا أن هذا مما مكنهم الله منه فليس علم غيب علموه، فإذا حصل ذلك فيستحب المبادرة إلى الصلاة. ورد تحديد آيات وسور تقرأ؟ لا، ما حصل، ما أصلا ما حصل الكسوف إلا مرة كما سمعنا، وذكروا أنه قرأ قراءة طويلة فقط، ما حدد شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.